نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا نتدارس علم مصطلح الحديث، ونحن في هذه الليلة مع الدرس الثالث، وقد تكلمنا عن الحديث المتواتر وحديث الآحاد، وقلنا إن المتواترة ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة أن يتفق على الكذب، وأما الآحاد فهو ما كان دون ذلك. وذكرنا أن الآحاد يمكن أن يقسم إلى أقسام، منها المشهور وبعضهم يسميه المستفيض وبعضهم يجعلها نوعين، والعزيز والغريب. والغريب نوعان: فرد نسبي أو غريب نسبي وغريب مطلق. وهنا مسألة لا تختص بعلم الحديث، وإنما هي في علم العقيدة، ولكن لا بأس أن نتطرق لها لكثرة الخائضين فيها، ألا وهي قضية أخبار الآحاد في أحكام أو في أمور العقيدة. نسمع البعض يتكلم ويفرق بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد في الاعتقاد، فيقول: في العقيدة لأهميتها لا نقبل إلا المتواتر، ولا نقبل أحاديث الآحاد. وبعضهم يقول: ليس في كل العقيدة، وإنما كان في أمور الغيب فقط. وعلى كل حال، هذا التقسيم، تقسيم الحديث كما ذكرنا إلى متواتر وآحاد، إنما هي جاءت من أهل الكلام، وخصوصا من أهل الأصول، وكانت الحاجة إلى هذا العلم وهو معرفة الحديث المتواتر وحديث الآحاد فقط عند الترجيح، إذا كان ثمة تعارض بين نصين ونريد أن نرجح أحدهم على الآخر فننظر أيهما أقوى، فما كان متواترا فهو أقوى من الآحاد، وإن كان هذا ليس يعني شرطا، لأن أحيانا الآحاد نفسه يكون أيضا متفاوتا في القوة، بعض الآحاد أقوى من بعض الآحاد الآخر، حتى لو كان فردا غريبا يكون الغريب أقوى من الغريب الآخر لقوة الرواة وإمامتهم وهكذا. فعلى كل حال، بعد أن تكلم بعض أهل العلم عن الآحاد والمتواتر وقالوا إن المتواتر يقدم على الآحاد عند التعارض، خرج قول مبتدع، ألا وهو رد أحاديث الآحاد إذا كانت في أمور العقيدة. ولا شك أن هذا القول باطل، وذلك أننا لو التزمنا هذا القول، وهو أن أحاديث الآحاد لا يؤخذ فيها في الاعتقاد، فهذا يعني أننا سيضيع علينا كثير من الدين والعياذ بالله. وهذه نقاط جمعتها في الرد على مثل هذا القول. أولا، لا فرق بين العلمي والعملي، ولقائل أن يعكس، لأن الذين يفرقون في الاعتقاد وغير الاعتقاد يقول: الجانب العملي صلاة، صيام، زكاة، حج، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، الأشياء العملية الممارسة. طيب، أما الأشياء الاعتقادية التي في القلب، اعتقاد بالله أو باليوم الآخر أو بما قبل ذلك أو بعلامات الساعة أو غير هذه الأمور من أمور الاعتقاد، قالوا أمور الاعتقاد لابد أن يدقق فيها، فلا نقبل إلا المتواتر. أما الأمور العملية هذه أسهل، نقبل المتواتر ونقبل غير المتواتر. وهذا القول باطل، لأن لقال أن يعكس، يقول لا، أنا عندي العمل أهم من العلمي، لأن العلم علم مجرد، بين العمل هذا ممارسة، كل يوم أعمل، كل يوم أصلي، كل يوم أمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر أو أفعل شيئا، أو أزكي، أصوم، أحج، أعتمر، العمل أهم عندي لأنه ممارس يوميا. لو عكس قال أنا لا أقبل بالعملي إلا المتواتر، والعلمي أقبل المتواتر والآحد، ما عندي مشكلة، لا يستطيعون الرد عليه. ثم كذلك أمر الله تبارك وتعالى بسؤال أهل العلم، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هنا يمكن أن يكون واحدا، يمكن أن يكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة، تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه من أهل العلم، وما يفتيك به تقبل. فقال فاسألوا أهل الذكر، ولم يفرق بين سؤال وسؤال، لم يقل إذا كان السؤال في الاعتقاد فاسأل خمسة فما فوق مثلا، وإذا كانت المسألة مسألة عملية فيكفيك أن تسأل واحدا، لم يفرق ربنا سبحانه وتعالى، وإنما قال فاسألوا أهل الذكر في أمور الدين كلها، فلم يفرق بين أحد ومتواتر أو علمي وعملي. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة للدعوة، أحيانا يرسل واحدا، أحيانا يرسل اثنين أو ثلاثة، هذا كله أحد، لأن المتواتر كما قلنا جمع عن جمع، جمع، ولم يقل أحد إن المتواتر يمكن أن يكون أقل من ثلاثة. وأشهر ما قيل في المتواتر أنه سبع فما فوق، هذا طبعا بالنسبة لمن يقول متواتر، وإلا كثير من أهل العلم يرى أن المتواتر لا يشترط فيه عدد كما تم ترجيح ذلك في الدرس الماضي، ولكن نشأنا نحن نتكلم عن الذين يشترطون هذا الشرط، عندهم المتواتر سبعة فما فوق. النبي كان يرسل أحيانا معاذ بن جبل وحده، كما في حديث الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن، قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. وأرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل مرة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة لأهل نجران، وأرسل أبا بكر، وأرسل عليا إلى اليمن، وأرسل في بداية الدعوة ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير إلى المدينة يدعوان إلى الله تبارك وتعالى، فكان يرسل الأحد صلى الله عليه وسلم. وهذا حال الدعاة اليوم، واحد يذهب إلى بلد يعلم الناس الدين وينشره ويبلغه. وأذكر أنه من الطرائف التي ذكرت، ولا أظنها صحيحة لكن تذكر هكذا من باب الإلزام فقط، أن أحدهم دخل بلدا يدعو إلى الإسلام، وهم من يقول بالتفرقة بين الأحد والمتواتر في العقيدة أو في العلمي والعملي، فجاء يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وعندهم شخص مفتح شوي مستشرق يعرف السوالف هذه، ويعرف أن هذا من يقول بالاحتجاج بالعقيدة لابد أن يكون متواترا، فهذا كان يكلمهم عن الإسلام. وقال لحظة، أنت تكلمنا عن أس الإسلام، أصل الإسلام، قالوا أنت واحد نحتاج متواتر، جيب عشرة معاك تكلمون، عشرين، أنت واحد ما يقبل منك هذا الأمر العقد العظيم وهو أس الإسلام، فكيف نقبله من واحد وأنتم تشترطون في العقيدة أن يكون عن الخبر عن إيش، عن تواتر، فأنت واحد لا نقبله منك. وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يرسل الواحد والاثنين والثلاثة صلوات ربي وسلامه كما كيفما تهيأ. كذلك فيه رد للدين جملة، عندما يقال لا يقبل إلا المتواتر في الاعتقاد كأنه يقال رد الدين. هذا الآن كتاب بين يديكم، قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، هذه كل الأخبار المتواترة فقط، جمع السيوطي 113 حديث فقط في المتواتر، وغيره جعلها 167 حديث فقط، الحديث المتواترة كلها هذا عددها فقط. صور 113 حديث فقط المتواتر. ثم إذا تصفحت الكتاب ونظرت في المتواتر في الاعتقادي ذكر هنا 7 في كتاب الإيمان، ثم ذكر 5 في كتاب البعث، يعني 12 حديثا فقط متواترة في الاعتقاد، والباقي في الطهارة، في الصلاة، في العلم، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في الأدب، في المناقب. 12 حديث في الاعتقاد فقط. وهذه الأحاديث أيضا التي في الاعتقاد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى كلها تقريبا وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، معنا ما نقبل حديثا في العقيدة أبدا، نلغي الاعتقاد من السنة، لا نقبل من السنة شيئا في الاعتقاد. كل اعتقاد الذي جاء في السنة تقريبا أحد. فإذا قيل لا نقبل من النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة إلا ما كان متواترا، كأننا نقول لا نقبل من السنة شيئا في الاعتقاد أبدا. وهذا كان لا شك أنه رد لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الأحاديث المتواترة كما قلنا في الاعتقاد قليلة جدا. ثم هذا القول مستحدث، يعني لا لم نسمع هذا من الصحابة، من قال لا نقبل إلا متواترا في الاعتقاد، ولا سمعناه من التابعين ولا من أتباع التابعين، وإنما هذا قول محدث من المتأخرين. أما المتقدمون من سلفنا الصالح الذين نتبعهم ونسير على نهجهم ونقتفي أثرهم فلم ينقل عنهم شيء من ذلك، فلا شك أن هذا القول باطل مردود، وهو التفريق بين العقيدة والعمل في قضية الأحاديث، فلا يقبل المتواتر هنا وهناك يقبل المتواتر والأحد. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تبارك حفظ الله تبارك وتعالى إلى الخبر المقبول، الخبر المقبول، وقسم المؤلف الخبر المقبول إلى 4 أقسام. قسم المؤلف الخبر المقبول إلى 4 أقسام: الصحيح لذاته، والحسن لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لغيره. 4 أقسام جعلها المؤلف حفظه الله تعالى. وبعض أهل العلم يقول صحيح وضعيف، خلاص انتهى. هذه كلها من أقسام الخبر المقبول. الصحيح المقبول هو الصحيح، والصحيح يقسمونه إلى هذه الأقسام 4: إما أن يكون صحيحا لذاته، وإما أن يكون صحيحا لغيره، وإما أن يكون حسنا لذاته، وإما أن يكون حسنا لغيره. ما معنى هذا الكلام؟ نبدأ أولا بالصحيح لذاته. الصحيح لذاته قال في تعريفه: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، ما رواه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. بدأ أولا باتصال السند، اتصل سنده. السند وهو سلسلة الرجال كما قلنا الموصلة، إما أن تكون هذه السلسلة متصلة مترابطة، وإما أن يكون فيها انقطاع، وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن هذا الانقطاع ممكن يكون في آخر السلسلة، ممكن يكون في أول السلسلة، ممكن يكون في وسط السلسلة، ممكن يكون انقطاعا واحدا، ممكن أكثر من انقطاع في السلسلة. فالحديث الصحيح تكون سلسلته متصلة من بدايتها إلى نهايتها، ما يكون فيها أي انقطاع لا في بداية السلسلة ولا في نهايتها ولا في أثنائها، وإنما تكون سلسلة متصلة. هذه السلسلة المتصلة شرط لصحة الحديث، اتصال الإسناد، أن يتصل سنده. طبعا في استثناء يسير لأهل العلم، وهو ما يسمونه بمرسل الصحابي. مرسل الصحابي السلسلة منقطعة ولكنه مقبول. مرسل الصحابي السلسلة يكون فيها انقطاع ولكنه مقبول عند جماهير أهل العلم، بل إن البعض نقل الإجماع. ما هو مرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي هو أن مثل حديث عائشة مثلا المشهور، حديث بدء الوحي، أول ما بدأ النبي بالوحي الرؤيا الصادقة. عائشة لم تدرك هذا الوقت، لم تولد أصلا في ذلك الوقت. عائشة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، طيب بنا بها وهي عمرها 9 سنوات. يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في ظهر أبيها، لم تولد أصلا في البعثة، بعد 4 سنوات من البعثة ولدت عائشة. طيب كيف تحدث عن بداية الوحي؟ كيف بدأ النبي بالوحي وكيف كذا؟ هنا إما أن يكون النبي هو الذي أخبرها، أو أخبرها أبوها، أو غيرهما أخبرها هذا الخبر. كيف يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف وصلت الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقولها مرسل صحابي. مرسل صحابي، هنا عائشة أسقطت صحابيا إن لم تكن سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حديث ابن عباس المشهور أيضا في قضية ذهاب أبي سفيان إلى هرقل بعد صلح الحديبية، أيضا هذه لم يحضرها ابن عباس. ابن عباس كان في مكة وقت صلح الحديبية، ولم يهاجر ابن عباس إلى المدينة إلا بعد الفتح، ولم يحضر هذه الحادثة أصلا، وهي حادثة في الشام لأبي سفيان، ولكن ابن عباس أخذها من أبي سفيان بعد أن أسلم، أو سمعها من غير أبي سفيان أصلا يمكن. فعلى كل حال هذا يسمى مرسل صحابي. فمرسل الصحابي مقبول، لماذا؟ لأن الصحابي لا يسقط إلا صحابيا. ولما كان الصحابة كلهم بلا استثناء عدول وروايتهم مقبولة قبل هذا. وإذاك لو جاءنا حديث مثلا قال في أحد التابعين ابن سيرين أو سعيد المسيب أو إبراهيم أو عبيدة السلماني أو أي أحد من التابعين مثلا، وجاء قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح دون أن نعرف هذا الرجل. ما يجينا أحد يقول هذا مجهول غير معروف هذا الرجل، لا، طالما أنه قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفينا هذا، يكفينا هذا لإجماع أهل العلم على عدالة الصحابة رضي الله عنهم. وعندما نقول إجماع أهل العلم على عدالة الصحابة، لا، لم يقولوا هذا تعاطفا مع الصحابة، أو قالوا هذا يعني من باب إكرام الصحابة، لا لا لا، وإنما قالوا هذا بناء على بحث ودراسة. يقول يعني بعض أهل العلم كالخطيب البغدادي وغيره، نظر في رواياتهم فلم يوجد صحابي واحد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحابي واحد تلبس ببدعة، لا يعلم هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحفظ عندهم في قمتنا، كانوا يعتمدون على الحفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية. مع حرصهم وتثبتهم في رواية الحديث لا يروون إلا ما حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة المشهورة لعروة ابن الزبير لما كلم أباه الزبير ابن العوام، وذلك أن الزبير بن العوام يعني من السابقين الأولين، أسلم في السنة الأولى من البعثة، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعديل النبي صلى الله عليه وسلم، وصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أحاديث الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم 38 حديثا فقط، بينما عمر 500، علي 500، أبو بكر 300، أبو هريرة 5000، عائشة 2000، عبد الله بن مسعود 800. كيف هذا؟ والزبير بن العوام 38 حديث. فجاءه ولده عروة، وعروة يعني من علماء الحديث الأكابر رحمه الله تعالى، حتى إنه قيل أن يقول عبد الملك بن عمير اجتمع عبد الملك بن مروان وعروة ابن الزبير ومصعب ابن الزبير وعبد الله بن عمر، اجتمع هؤلاء الأربعة، فقال كل واحد الآخر، قالوا تمنوا، كل واحد يتمنى أمنية. فقال مصعب بن الزبير: أتمنى أن أتزوج عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين وأن أحكم العراق. هذه أمنية مصعب بن الزبير. وقال عبد الملك بن مروان: أتمنى أن أحكم الحجاز. وقال عروة بن الزبير: أتمنى أن آخذ العلم ويؤخذ العلم عني. وقال عبد الله بن عمر: أتمنى أن يغفر الله لي. يقول عبد الملك بن عمر راوي هذا الحديث أو هذا الأثر، يصير حديث ولا أثر؟ يلا احنا أخذناه في الدرس الماضي، هذا حديث أو أثر؟ ها خلينا نشوف. إيه يصح فيه الوجهان. نعم هناك من يسمي الأثار أحاديث، ولكن المشهور أنه يقال له أثر أو خبر. على كل حال، فيقول عبد الملك بن عمر: أما مصعب ابن الزبير فتزوج عائشة بنت طلحة وتزوج سكينة بنت الحسين وحكم العراق، وأما عبد الملك فحكم الحجاز والشام وغيرها، وأما عروة بن الزبير فحمل العلم وحمل الناس عنه العلم، وأما عبد الله بن عمر فأسأل الله أن يكون قد غفر له، لأن هذا أمر غيبي، يقول أسأل الله أن يكون قد غفر له. الشاهد من هذا قول عروة: أتمنى أن أحمل العلم ويحمل الناس العلم عني. جاء لأبيه قال: يا أبتي، الناس يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أذهب أسمع هذا وأسمع هذا، وأنت عندي مفروض أنت أخذ العلم عنك، أنت تعطيني مو 1000 ولا 2000 ولا 3000، لأن الحديث عبارة عن ماذا؟ رأيت النبي، سمعت النبي، كنت مع النبي، وهكذا للنبي، كان شكل النبي هكذا وهكذا، هذه الأحاديث هي. فقال: حدثني عن رسول الله. فقال له الزبير: يا بني، والله ما حفظ ونسيت. ليست القضية أن يحفظوا أنا ماني حافظ، لا أنا حافظ. ما حفظ ونسيت، ولا حضر وغبت، أيضا لا هم حضروا حضرت، ولا حضر وغبت، ولكن الحديث عن رسول الله شديد. فكان يتحرز رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال، إذن من أجل هذا قالوا إن الصحابة كلهم عدول. ثم قال تعال لحظة، شو من اللي بيعدل الصحابي؟ من الذي يتكلم فلان ثقة وفلان ضعيف؟ من علماء الجرح والتعديل؟ أبو زرعة الرازي، أحمد بن حنبل، مالك بن أنس، الشافعي، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، أبو حاتم، النسائي، البخاري، هؤلاء علماء الجرح والتعديل. قالوا: هؤلاء هم الذين يقول فلان ثقة. قال: الصحابة أوثق من هؤلاء بمئات المرات، فكيف هؤلاء يعدلون الصحابة؟ هؤلاء الصحابة يعدلونهم، لا يعدلون الصحابة. ولذلك لما قيل لأبي حاتم الرازي قال: ما تقول في إسحاق بن راهوي، ثقة أو غير ثقة؟ قال: إسحاق يسأل عنا، ليس نحن نسأل عنه. يقول عسى بس هو راضي عنا، حنا بس إسحاق تسألني أنا عن إسحاق، هو سأل إسحاق عني، عسى أنا مقبول عنده، بس تسألني أنا تقول لي شراكي بإسحاق؟ إسحاق إمام المسلمين، يقول إسحاق إمام المسلمين، تسألني عن إسحاق؟ وكذا قيل لأبي زرع عن أحمد قال: أحمد يسأل عنا ولا نسأل عن أحمد. فكذلك نقول هؤلاء لا يسألون عن الصحابة، من هم حتى يعدلوا الصحابة أو يتكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثقة وهذا غير ثقة. ثم عملوا مسح، تعرفون ماذا مسح؟ مسح، جردت روايات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جردا، فلم يعلم أبدا صحابي واحد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم أو تلبس ببدعة أو غير ذلك من الأمور. وبالتالي لما قالوا الصحابة كلهم عدول أخذوه بناء على النصوص، هذا عدا تعديل الله لهم سبحانه وتعالى وتعديل النبي وثناؤه عليه. طيب، إذن أولا اتصال السند قلنا يستثنى من ذلك مرسل الصحابي، مرسل الصحابي لا يشترط فيه اتصال السند بل يعتبر إسنادا متصل على كل حال. الشرط الثاني عدالة الرواة، رواة الإسناد مجموعة رواة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، أقل شيء ما في موطأ مالك، أحيانا بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فقط، رجلان فقط، نافع بن عمر فقط، وابن عمر صحابي إذن رجل واحد فقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون ثلاثة كما في موطأ مالك ومسند أحمد وعند البخاري وعند ابن ماجة ما يقال لها بالثلاثيات، وعند الطيالسي يسمونها الثلاثيات، يكون ثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون بينه وبين النبي أربعة كما هو المشهور عند مسلم وعند البخاري أيضا وأحمد وطيالسي والترمذي، يكون هناك أربعة بينه وبين النبي، هناك خمسة ستة سبعة وهك كلما ابتعدت المسافة، طيب الزمن كما ابتعد الزمن كلما زاد عدده الرجال. لو واحد الآن فيكم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم الآن حضرتم اللي هو أسانيد السنة في المسجد الكبير وغيره، تسمع الشيخ والشيخ عن شيخ، بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 25 أو 30 رجل أو أكثر أحيانا، هذا إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد هذا يسمى سلسلة الإسناد، هذا يسمى سلسلة الإسناد. هذه السلسلة لابد أن يكون عدالة الرواة، لكن يكون هؤلاء الرواة عدولا، يكون هؤلاء الرواة عدولا. ومعنى عدول أولا يكون مسلما، لأن غير المسلم ليس بعدل، فلو جاءنا حديث في سنده رجل كافر لا يقبل هذا الحديث أبدا، لا يقبل حتى يكون الرواة كلهم مسلمين، كل الرواة لابد أن يكونوا مسلمين. إذن أول شرط في العدالة أن يكون مسلما، أن يكون عاقلا، المجنون لا يقبل منه الحديث لأنه لا يؤمن، أن يكون بالغا، وبالغ هنا يقول أهل عند الأداء وليس عند الأخذ عند التلقي، وإنما عند أهم شيء عند الأداء، ممكن يكون هو صغير سمع حديث لكن أهم شيء مو مشكلة متى سمع، المشكلة متى أدى، لأن هنا محاسب عندما يؤدي ويعقل ماذا يؤدي وكذا. لكن ممكن أنتم الآن كلكم الآن تدركون أشياء وقعت منكم في سن السادسة أو السابعة أو الثامنة، ما تذكر صار لك شيء بحياتك عمرك 6 سنين تذكر، الحين لو حدثت به نقبل منك، تقول يوم أنس عمري 6 سنين حصل كيت وكيت وكيت وكيت، نقبل منك طيب، لكن يوم صار عمر يوم عمرك 6 سنين تأتي تحدثنا شوي طق بركات صحيح وقف، لا 6 سنين لحظة شوي، لأنه ما يفرق عند الكذب والصدق، صحيح أنه ما يكذبون يعني عادة لا صحيح، لكن ما يضبط ولا يحفظ ولا يتثبت ولا يهتم أصل للرواية، لكن بعد أن يكبر ويعرف حلال وحرام وكذا يتثبت ويركز في هذا الموضوع. إذا أن يكون مسلما عاقلا بالغا، أن يكون غير متهم بفسق، لا يكون فاسقا، لا يكون فاسقا. الفاسق هو الذي اشتهر بشرب الخمر أو الزنا أو أكل الربا أو ما شابه ذلك، الذي لا يخاف الله، الذي لا يخاف الله لا يؤتمن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يؤمن عليه أن يكذب لوجود الفسق فيه، فهذا ممكن يتجرأ ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عباد يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في طائفة من الناس يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وهم ظاهرهم العبادة والتقوى والدين وكذا، يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم إما جهلا طيب، وإما يعني تأولا، حتى أنه ظهر الطائفة يعني في وقت من الأوقات يقولون نحن نكذب للنبي ولا نكذب عليه، يكذبون أشكره يقول إحنا نكذب نكذب هكذا، يرفعوا الرؤوس نعم نكذب، لكن نحن نكذب للنبي وليس عليه، نكذب عشان ننصح الناس، نكذب عشان نهدي الناس، نجيب لقصص من الخيال زين ما صارت ولا استوت طيب، لكن هذا في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هو يعترف أنه يكذب طيب، لكنه يفتخر بهذا أنه يتقرب إلى الله بالكذب، هذا جهل، هذا إنسان جاهل طيب، وأحيانا إنسان يكذب جهلا لأنه لا يعرف صحة الحديث من ضعفه، أي شيء يسمع يقوله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، إذا حدثت بكل ما تسمع فستكذب كثيرا، لأن ليس كل ما تسمع حق، ليس كل ما تسمع حق. هل الناس لا يقولون إلا الحق ولا يكذبون؟ أسألكم الحين، عمرك ما سمعت كذب؟ سمعت كذب كثير؟ سمعت كذب، تسمعون كذبا كثيرا. طيب لو كل شيء تسمعه تحدث به ستنطق بالكذب ولا لا؟ ستنطق بالكذب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بكل ما يسمع طيب فقد يكذب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كفى المرء كذب أن يحدث بكل ما يسمع، كفى المرء كذب أن يحدث بكل ما يسمع. إذن أن لا يكون فاسقا، كذلك أن لا يكون مخروم المروءة. مخروم المروءة يعني باختصار، باختصار لم يقول فلان مخروم المروءة، يقصدون ما نسميه نحن عندنا في يعني واقع عيب، شيء العيب، عيب هذا يسمونه مخروم المروءة، اللي يسوي العيب ولا يهتم، يسوي العيب ولا يهتم، هذا يسمونه مخروم المروءة. طيب، وخرم المروءة هذا يختلف من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن، ومن شخص إلى شخص أيضا. يعني في بلد قد يكون في شيء خرم مروءة، في بلد ثاني ما يكون من خرم المروءة، مثلا في بلد أمر عادي جدا، في بلد لا، هذا عيب، هذا الشيء عيب في هذا البلد، واضح؟ كذلك في زمن إلى زمن، في زمن كان عيب الحين مو عيب، الحين عادي صار. مثلا يعني أضرب لكم مثالا، يعني في السابق في الكويت السابق صرف عين الشيبان، يقول عيب تأكل بالشارع، عيب تأكل بالشارع، حتى حدثني أحدهم يقول والله العظيم إني ميت جوع وأبي أكل وما عندي مكان أكل فيه، شريت خبزة حطيتها مخباتي، يقول في جيبي، لو أدخل يدي بجيبي وأكسر شوية حتى يقول كان بلعب بدون ما أعلج، عيب أكل، ما بي الناس تحكي علي، عيب إنه يأكل أمام الناس. طيب إن الناس تحكي فيه، فلان والله شفته يأكل بالشارع، الحين الناس مطاعم يقعد عند ريشة شوفوني، صح ولا لا؟ ما عنده مانع، ليش؟ ما نقول نقول هو عيب على كل حال، نقول لا، في ذلك الزمن كان عيبا، الآن قد يكون ليس بعيب. يعني يحدثوننا بعض الشيبان في القصيم، بعض مشايخنا وكذا، يقول كان عندنا في السابق يعني من العيب أن الإنسان يخرج مفرع بدون غترة أو شماغ، يطلع بدون شماغ عيب، وإذا كانت من العقوبة عندهم أحيانا الذي يترك الصلاة أو يعاقبونه وكذا يأخذون شماغ، يخلون شبشار بدون شماغ، يروح عند القاضي يقول سويت كذا وكذا، أخذوا شماغه يلا روح بيتكم، بس هذه عقوبته، أخذ شماغه وروح بيتكم يلا روح، يا ولد الحلال عطني شماغ، عطني طراقين واروح بس عطني شماغي يعني إلى هذه الدرجة، يعني المهم عطني شماغي، لا تحرجني قدام الناس، يرى أن هذا عيب، لأن الناس بتحكي فيه، أوه يصير حديث الساعة ذاك الوقت يتكلمون عليه هالأمور هذه، أنه ارتكب عيبا، هذا من خوارم المروءة. ولذلك شعب بن الحجاج مثلا رد حديث أحدهم، قال لماذا؟ قال رأيته يبول واقفا، قال رأيته يبول واقفا، كان عندهم في ذلك الوقت عيب الواحد يبول واقفا، وبعضهم يقول رأيته يركب على برذون، برذون اللي هو حصان غير عربي تقريبا، وهذا البرذون يعني بين البغل والحصان، زين ركب البغل والبغل يمشي مشيته يعني تبختر شوية، فكان الرجل صار فيه كبر من هذا. ذاك عمر رضي الله عنه لما ركب برذونا مشى في شوي ووقف، قال انزلون على ركبتموني على شيطان من كثر مشيته متبخترا. فالقصد قد يكون شيء عيبا في مكان ليس عيبا في مكان آخر، قد يكون عيبا في زمان ليس عيبا في زمان آخر، عيبا في شخص ليس عيبا في شخص آخر، قد يكون فلان ما يليق به لكن عادي، فلان غيره كيف عادي ما في مشكلة. يعني الآن لو حنا مثلا حنا العامة العاديين حنا الآن، لو واحد فينا طلع مفرع وقاعد يتمشى على البحر وهذا ما في مشكلة، لكن يجي الشيخ مثلا عالم جليل كذي زين قاعد يتمشى على البحر وراكب له قاري ولا شيء فيه ولا كذا، يعني طالع أفا فيه عقله في شيء، قال ما في شيء برياضة ما فيها شيء، عيب شنو عيب؟ كان تراكب قاري، قال أنا غير، شنو أنت غير؟ طيب صح، هو غير، هو غير فعلا كلامه صحيح، هو غير، لأن يليق بهذا لا يليق بها، يقبل من هذا ولا يقبل من هذا، فهذا مفهوم مخروم المروءة. فإذا يشترط لقبول حديث الرجل أن لا يكون فيه خارم من خوارم المروءة. هذه يسمونها إيش؟ العدالة. الشرط الثالث الضبط، أن يكون الراوي ضابطا حتى يقبل حديثه. والضبط ضبطان، إما ضبط الصدر وإما ضبط الكتابة. السابق أيام الصحابة والتابعين يعتمدون اعتمادا شبه كلي على ضبط الصدر، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، أمة أمية حسب كذي، فلا نعتمد على الكتابة أصلا ولا تعتمد على الكتابة. طيب، فهذا يسمى ضبط الصدر الحفظ. وكان الزهري رحمه الله تعالى في بداية الأمر ما يقبل أحد يكتب وراه، ومرة حدث بحديث واحد قاعد يكتب فقال أعد حتى أكتب، قال احفظ كما حفظنا، ما له شغل فيك، احفظ كما حفظنا. فيعتمدون على حفظ الصدر، يسمونه ضبط الصدري، ضبط الصدري. متى نقول فلان ضابط وفلان غير ضابط لصدره، يعني في الصدر، متى ما قلنا له اذكر له الحديث الكرع على طول، معناته ايش؟ ضابط، حافظ عدل. معنى ضبط يعني حفظ، حفظه جيد، هذا معنى ضبطه، معنى ضبط الصدر انه يحفظ حفظا جيدا. اما ضبط الكتابه، ضبط الكتابه انه دائما اذا سمع حديث يكتب، يكتب الحديث التي يسمعه والكتاب عنده، مو يكتب الحديث بعدين يخلي الكتاب يخليه بالمسجد ويجي باكر ياخذ كم، لا تخليه بالمسجد يمكن الناس يزيد عليه، تنقص منه، تحذف كذا، وانت مو حافظ تزيد حديث تنقص حديث. وكان بعض اهل العلم ضعف حديثه، قال لماذا؟ قال لم يكن يحفظ كتابه، يزيدون عليه وينقصون هو ما يدري، ما يحفظ كتابه. فحفظ الكتاب ان يعتني بكتابه ويحفظه من الزيادة والنقصان، كتاب دائما عنده في أيدي أمينة، هذا معنى حفظ الكتاب. البعض كالإمام أحمد مثلا، الإمام أحمد كان يحفظ ويكتب، فعنده إيش؟ الضبطين، عنده ضبط الكتاب وضبط الصدر، هو حافظ ويكتب أيضا احتياطا. كثير من العلماء خاصة في الزمن المتأخر بعد الزمن التابعين كان عندهم حفظ وكتابة، حفظ وكتابة، انتشرت الكتابة واهتموا بها فكان عندهم حفظ وكتابة. ولكن في الزمن الأول زمن الصحابة والتابعين كان أكثر شيء ضبط الصدر، يهتمون به أكثر من ضبط الكتابة. طيب، الشرط الرابع شرط عدمي. شروط الثلاثة الأولى شروط يعني مطلوب وجودها، مطلوب وجودها، وهو اتصال السند، الضبط والعدالة. الآن شرط عدمي، وهو عدم العلة، ألا تكون فيه علة، ألا تكون فيه علة. طيب، العلة ذكر أهل العلم أنها سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهر السلامة منه. إذا العلة سبب خفي يقدح هذا السبب الخفي في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منه، وإذا قال أهل العلم لا يصلح أن تكون علة ظاهرة، العلة إذا كانت ظاهرة لا تقال لها، هي علة على كل حال، لكن أهل العلم يقولون من غير شذ ولا علة يقصدون علة خفية لا تظهر لكل أحد. ولذلك ليس كل علماء الحديث علماء علل، علماء العلل قلة في علم الحديث، أقصد قلة بالنظر إلى عدد علماء الحديث. يقولك مثلا البخاري، مسلم، أحمد، علي بن المديني، ابن أبي شيبة، النسائي، الدارقطني، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، هذول علماء العلل يسمونهم علماء العلل. الترمذي مثلا هذا علماء العلل. باقي العلماء علماء حديث لكن لا يدخلونهم في علماء العلل، فلأن العلل إيش؟ العلل سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره إيش؟ السلامة منه. فلما يأتي أمثالنا مثلا لهذا الحديث مثلا ننظر فيه، حدثنا إن شاء الله إسناد صخر قوي صحيح، حد صحيح، لكن لم يأتي أحد العلماء الفطنين ينظر هذا طاف، هذا الحديث ضعيف. كيف ضعيف؟ قال في علة. وين؟ شوفه طاف صحيح كذا، قال في علة أنتم شايفينها، وينبه على هذه العلة. تكون العلة إيش؟ خفية، إما رجل غير مدلس دلس هنا، وإما أن يكون هذا الحديث سمعه في وقت يعني خلينا نقول يعني لم يضبطه، كما يذكرون بعضهم بعض الرواة سمع من أحدهم حديثا ثم غاب عنه هذا الحديث، ضاعت الأوراق منه، فبدأ يتذكر الحديث هشيم بن بشير، حاول يتذكر الحديث فلم يستحضره، فحدث به من حفظه لكنه لم يضبطه أصلا، مع أنه عادة يسمع من هذا الراوي كثيرا ويحدث، قال لا هذا الحديث ما ضبطه، وهكذا. فالعلة تكون خفية، وعادة تكون بإسقاط رجل أو بزيادة رجل، وهذه إنما يعرفها يعني أهل العلل، أهل العلل. ولذا قلنا هو سبب إيش؟ سبب خفي. فعلى كل حال علم العلل علم دقيق، وإنما يعرفه الجهابذة من أهل العلم، لأنها كما قلنا سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها. طيب، المؤلف هنا طبعا عدم الشذوذ، عدم الشذوذ أن لا يكون الحديث شاذا، وذكرنا الشذوذ احنا مثالا الأسبوع الماضي أو قبل الماضي، لما قلنا الشذوذ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، هذا الشذوذ. عندما تنظر للحديث وحده برواية هذا الثقة العدل تقول الحديث صحيح، لكن لما تشوف أوف خالفه واحد أوثق منه، لحظة شوي تقف تقول لا هو ظاهره صحيح، لكن لما خالفه فلان لا أنا أتوقف هنا، أتوقف في قبوله. لماذا؟ صحيح، إيه صحيح لو لم يخالفه فلان، لأن فلان أقوى، فهنا ثقة خالف من هو أوثق منه، فيقال له إيش؟ هذا حديث ضعيف، ضعيف، يقال له حديث شاذ، حديث شاذ، وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. إذن هذا بالنسبة لتعريف الحديث الصحيح. ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى مثالا، حفظ الله تبارك وتعالى مثالا، قال ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، قال فهذا الحديث صحيح لأن سنده متصل، كل راوي من رواته رواه عن شيخه. طيب، ثم قال مالك وابن شهاب ابن جبير محمولة رواية مع الاتصال، وإن عنعنوا إن قال عن فلان عن فلان عن فلان، قال لأنهم غير مدلسين، يعني هذا الكلام غير مقبول. مالك نعم غير مدلس، ابن جبير غير مدلس، لكن الزهري مدلس، الزهري مدلس رحمه الله تعالى، وذكره البعض في الطبقة الثالثة مدلسين، وبعضهم ذكره في الطبقة الثانية، يعني تقريبا شبه اتفاق بين أهل العلم أن الزهرية رحمه الله تبارك وتعالى مدلس، ولعله وهذا لا يخفى على المؤلف، لا يخفى على المؤلف، لكنه لعله لم ينتبه له، لعله لم ينتبه له، وإلا الزهري مدلس بالإجماع تقريبا، ما في أحد يؤلف في التدليس إلا يذكر الزهري من المدلس، لكن يختلفون، بعضهم يجعله في الطبقة الثانية وبعضهم يجعله في الطبقة الأولى من المدلسين. نعم، لكن الحديث على كل حال صحيح، هو في البخاري عن أنس الزهري هنا محمول على السماع لأنه له طريق آخر. طيب، حكم الحديث الصحيح، الحديث الصحيح يجب العمل به لأنه صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجب أن نعمل به، وما آتاكم الرسول فخذوا، فهذا آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم فنأخذه، ويجب علينا ذلك. ماذا يريدون إذا قالوا هذا حديث صحيح؟ إنما يقول أهل العلم هذا حديث صحيح، ما معنى هذا؟ قال مراد بقولهم هذا حديث صحيح أي أن الشروط الخمسة تحققت فيه. شنو الشروط الخمسة؟ ها؟ شنو الشروط الخمسة؟ نعم، اتصال السند، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. فالمراد بقولهم أن هذا حديث صحيح اجتمعت فيه الشروط الخمسة، وليس مقطوعا بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنساء الثقة. عندما نقول عدول هل نقول معصومين؟ ما نعتقد العصمة فيهم، ممكن العدل يخطئ، ممكن العدل يخطئ. وذاك لما قيل لبعض أهل العلم قالوا أخطأ مالك، قال وإن قال ليس من شرط العدل أن لا يخطئ، ولكن من شرط العدل أن يكون خطأه قليلا جدا مقابل ما رواه. مالك روى أكثر من 1000 حديث، يخطئ في 4 أحاديث ولا شيء، لا تمثل نسبة أصلا، لا تمثل نسبة، 4 بالنسبة للألف كم؟ ولا شيء. ذاك يقول ضابط، عدل ضبط، تام الضبط يقول عن مالك، مع أنه أخطأ. من اللي ما يخطئ؟ من الذي لا يخطئ؟ ما في أحد لا يخطئ أبدا. الزهري على جلالة قدره وهو أحفظ من علم بالسنة له أخطأ، ما في أحد ما يخطئ. لكن المقارنة بين كثرة الخطأ وكثرة الرواية، يعني بعضهم مثلا ذكروا لأحد الرواة 14 حديثا أخطأ في أغلبها، كل حديثة 14 وغلط في 13 أو 10، فهذا حفظه إيش؟ حفظه سيء. لكن لما تجيني واحد روى 1000 حديث أخطأ في 4، هذا حفظه تام، تام الضبط. هذا اللي يخطئ في 4 من 1000، صحيح؟ فلذلك عندما نقول يعني حديث صحيح نقصد في ظاهره لنا، قد يكون أخطأ، هذا أمره إلى الله تبارك، لكن نحن نعامل بما يظهر لنا. والعكس صحيح، مرادهم بهذا حديث غير صحيح أنه لم تجتمع فيه الشروط 5 كلها أو بعضها، يعني إما اختل شرط وإما شرطان وإما 3 شروط، إما فيه انقطاع وإما فيه أحد الرواة غير عدل وإما أحد الرواة غير ضابط وإما أحد الرواة يعني وقع في الشذوذ أو فيه علة، هذا معنى غير صحيح. لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة المخطئ، جواز صدق الكاذب. حينما نقول فلان كذاب هل يلزم أن يكذب في كل حياته؟ لا، قد يصدق في أشياء، لكن احتياطا للدين لا نقبل حديثه والاحتمال أن يكون كذب، وهذا احتياط في دين الله تبارك وتعالى. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.